بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام ابن عثيمين الأثرية تقدم. جزاكم الله خيرا. إننا كثيرين ولعلكم تعلمون أن قولهم هذا له جذور تعود إلى المستشرقين وافتراءاتهم، وهو أن الحديث الشريف لم يكتب حتى القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، واستدلوا طبعا بالحديث ولعل أصحها أو الذي لم يصح غيره في هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وأيضا استدلوا بآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بحرمة أو كراهة كتابة الأحاديث النبوية. ثم رأينا علماء أيضا قالوا نعم أن هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث أولا في أول الأمر ثم نسخ الأمر. فالسؤال جزاكم الله خيرا هو: هل حقا هذا الحديث يدل على حرمة كتابة الحديث؟ أولا هناك اختلاف في رفعه ووقفه، فنريد بيانا في صحته مرفوعا. ثم هل حقا يدل على حرمة كتابة الحديث؟ ثم ما هو ناسخه إذا كان له ناسخ؟ أو ما هو تأويلكم أو توجيهكم لهذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان السؤال من أحد إخواننا الجالسين معنا، وهو طالب علم قوي إن شاء الله، عن مسألة طالما يثيرها أعداء الإسلام من المستشرقين ومن المسلمين المتغربين والمتأثرين بتوجيهات الكفار المستشرقين. تلك المسألة هي عدم الوثوق بالأحاديث المروية الآن في كتب السنة، لا فرق عندهم بين ما كان منها صحيح الإسناد أو كان غير صحيح الإسناد، وبالتالي لا فرق بين ما كان في الصحيحين أو في السنن أو المسانيد أو غيرها من كتب الحديث، ذلك بأنهم يريدون تشكيك المسلمين بالمصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ذلك بأنهم يعلمون يقينا، وأقول آسفا، يعلمون حقيقة علمية طالما غفل عنها بعض علماء المسلمين وبخاصة منهم بعض المعاصرين، لا ينتبهون لأهمية السنة وتعلقها بالقرآن الكريم. وبمعنى أنه لا يمكن للعالم المسلم أن يفهم القرآن كما أراد الله تبارك وتعالى إلا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم وعن المستشرقين يعلمون أن من أهم أسباب اشتراك الفرق الإسلامية في فهم كتاب الله عز وجل إنما هو خلافهم في السنة، وخلافهم في السنة يعود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته المعروفة والتي يبين فيها أسباب اختلاف علماء المسلمين، يعد أكثر من 10 أسباب، منها أن العالم من أولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به، والآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه، وهذا الاجتهاد بالرأي لا ضير فيه إطلاقا، لأنه من المصادر الأربعة بعد الكتاب والسنة يأتي إجماع الأمة، ثم يأتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الاجتهاد هو من جملة أسباب الخلاف بين علماء المسلمين، لأنه متى يجتهد المجتهد؟ إذا فقد النص من الكتاب أو السنة. أما الكتاب فكما تعلمون جميعا هو محفوظ بحفظ الله عز وجل له بالحرف الواحد. أما السنة فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن قدر أن تحفظ بجهود العلماء وليس بحفظ الله مباشرة كما فعل القرآن الكريم. وبذلك فعلماء المسلمين كان من أسباب الخلاف الحديث النبوي، فمنهم من كان يرد الحديث إليه ومنهم من لا يرد إليه، فمن كان وصله الحديث أصحابه ومن لم يصله اجتهد رأيه، فقد يصيب وقد يخطئ، وعلمتم أنه التصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد. وهناك ناحية أخرى، قد يرد الحديث إلى العالم المجتهد ثم لا يعمل به، لماذا؟ لأنه جاء من سند ضعيف، وهذا الضعف قد يكون نسبيا، أي هو ضعيف بالنسبة إليه، أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا. هذا الإمام الآخر قد يأخذ به والإمام الأول لا يأخذ به، هذا الذي لم يأخذ به يجتهد فيفتي برأيه، فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث ذاك العالم الذي ثبت لديه. وهنا تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث ورجال رواة الحديث ونحو ذلك، فلا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال. لما علم المستشرقون بأن من أقوى أسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الإسلامية هو ما يتعلق بالحديث، وبشيء من هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا، أرادوا أن يفككوا المسلمين في هذا الأصل الثاني ألا وهو الحديث النبوي. فكيف يفككون؟ الأمر كما يقال في بعض الأمثال، الغريق يتعلق ولو بخيوط الخمر ولو بقش كما يقولون في بعض البلاد، وهؤلاء المستشرقون هكذا يفعلون، يتمسكون ببعض النصوص ويوحون فيها بأسلوب منهم ومكر خبير إلى المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، فإذا لابد للمسلمين أن يستجيبوا لهذا النهي، لأن نبيهم نهاهم وهم بلا شك مأمورون باتباعه. إذا المسلمون لم يكتبوا الحديث، فإذا لهذا الطرح لهذا الحديث الكشبهة، وهي قولهم ما دام أن الحديث لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كتب فيما بعد، فهنا يمكن أن يدخل في الحديث ما ليس منه. نحن معاشر المسلمين أولا لنا أصول لا بد لنا من اتباعها والرجوع إليها حينما يشتد الخلاف بسبب بعض الإشكالات أو الشبهات من ذوي الأهواء أو الفتن كهؤلاء المستشرقين وأذنابهم من المستغربين. من هذه الأصول ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن سبيل المؤمنين من المراجع والمصادر التي يؤخذ العلم الشرعي منها. سبيل المؤمنين أي ما سار عليه المسلمون من هدي وطريق وسبيل، فلا بد لهؤلاء المسلمين أن يسلكوا سبيل الأولين منهم. ومن هنا استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية الكريمة على الإجماع. والإجماع له أقسام كثيرة، منه ما هو حجة ومنه ما ليس بحجة، وأيضا نعرض عن الكلام في هذه النصة حتى أيضا لا نبعد كثيرا عن جواب السؤال المطروح. إذا كان من سبيل المؤمنين، إذا كان من الواجب علينا أن نسلك سبيل المؤمنين، نحن يجب أن ننظر ماذا فعل المسلمون الأولون؟ هل كتبوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم أهملوا الكتاب؟ وإذا كانوا أهملوا الكتاب فمتى بدأت الكتابة؟ جوابنا على هذا أن كتابة الحديث ليس كما يقول المستشرقون أنه كتب في العهد، إيش يقولون؟ ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المستشرقون، لأن كتابة الحديث بدأ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني أصحابه. كتب الحديث في خير حياته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يبدو أن المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون أو يدعون، لأنهم حينما يبحثون للعلم، متجردين للعلم، ليس تعصبا لمذهب أو دين أو ما شابه ذلك، فهم في الواقع غير صادقين في هذا. لماذا؟ لأننا نراهم حينما يجدون حديثا، وأي حديث في زعمهم لم يسجل في عهد الرسول عليه السلام، إذن هم يحتجون به. فهذا الاحتجاج بهذا الحديث إما أن يكون قد ثبتت صحته بطريقة علمية هم يؤمنون بها أو لا يؤمنون بها. فإن كانت الطريقة الأولى أنهم يثبتون هذا الحديث ويحتجون به على المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن كتاب الحديث. إذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث، إذن دلالتهم حول تلك الشبهة أن الحديث لم يكتب في عهد الرسول لا يضر، لأنهم وصلوا إلى معرفة هذا الحديث الصحيح باتفاقهم مع علماء الحديث بطريقة السند. وإن كادوا لا يعترفون بالأسانيد ويزعمون، وهذه حقيقة دعواهم، أنه قد دخل ودس في الحديث ما بين نطق الرسول به وما بين عهد كتابته، قد فعل في الحديث ما فعل بتوراتهم وبإنجيلهم من الزيادة والنقص. إن كانوا يتبنون هذا المذهب حينئذ لا يصلح لهم أن يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهجهم العلمي هذا. فهذا أول رد عليهم كسد طريق إلقاء الشبهة في السنة من طريق التشكيك فيها أنها لم تدون بعهد الرسول عليه السلام. هذا أولا. وثانيا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تسجيله وكتابته في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوة بناء على الخط والطريق العلمي الذي سلكه أئمة الحديث سابقا ولاحقا في معرفة الحديث الصحيحة، ضاربين عرض الحال بتشكيكهم في هذا الأسلوب في رواية الحديث أو إثبات الحديث كما ذكرت آنفا. على هذا نحن نقول إن الحديث في تدوينه وتسجيله في عهد الرسول عليه السلام، وعندنا إثباتات كثيرة غير حديث واحد أو رواية واحدة. أول ذلك مثلا، وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وإلى المخوقس مصر وإلى ملوك آخرين، كسرى مثلا إلى آخره. ومن هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث، وفي ظني أنهم لا يكرهون ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، كتب إليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بعد البشملة طبعا، قال له أسلم تسلم وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين. هذا كتاب أرسل إليه مع لحية الكلبي. فإتراك القول بأن الحديث لم يكتب باطل، لأن هذا كتاب كتبه الرسول إلى هرقل ثم إلى الملوك الآخرين. ثم وهذا في صحيح البخاري أصح الكتب على كتاب الله. ثم عندنا في صحيح البخاري شهادة من صحابي جليل ابن صحابي أيضا عظيم، ألا وهما عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو يشهد بأن أبا هريرة كان أكثر حديثا منه، لأنه كان عفوا على العكس أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو لأنه كان أكثر حديثا منه، قال لأنه كان يكتب ولا أكتب. فإذا عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، وهذه الكتابة جعلت أبا هريرة وهو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاصمة. لا اختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية. أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه كان رجلا قنوعا يكتفي بلقيمات يقيم نصفه، ثم كان زينه أن يتابع الرسول عليه السلام ويسمع الأحاديث منه، ثم يدور على سائر الصحابة ويلتقط الأحاديث منهم التي كان قد فاته سماعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا وللسبب الآخر ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له حينما بسط له البساط أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول ما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك. فقصدي من هذا الحديث وهو في صحيح البخاري كما ذكرت أن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي رد أيضا على المستشرقين. ثم هناك أحاديث أخرى تشهد لأن ابن عمرو هذا كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة بالسند القوي أن ابن عمرو هذا جمعه مجلس مع المشركين فشككوه فيما يكتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث. قالوا له أنت تكتب الحديث هنا الشاهد، أنت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر ليس تكتب، يشككونه. فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقل إليه هذه الشبهة التي طرحها المشركون عليه، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له اكتب هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. إذن هنا جاء الأمر بالكتابة. فنحن نقول بعد أن نرد الحديث الأخير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود إلى حديث النهي عن الكتابة. أما الحديث الأخير ففيه دلالة قوية أنه لم يكن ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط، وإنما كان يكتبه أيضا أصحاب آخرون معه. ثم في هذا الحديث الأخير فيه بشارة عظيمة جدا للمسلمين في العصر الحاضر الذي يكاد بعضهم ييأس من رفع الله وييأس من نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ذلك الحديث كما يرويه ابن أبي شيبة في مصنفه والحاسم في مستدركه من طريقه وغيره أيضا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو هذا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه إذ قال له رجل يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قسطنطينية معروفة عندكم هي إسطنبول عاصمة تركيا، أما رومية فهي روما عاصمة البابل اليوم وقبل اليوم. سأل السائل أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ هذا السؤال يلقي معنى في البال. من أين تلقى هذا السائل أن هناك فتحين، فتح لقسطنطينية وفتح لرومية؟ من أين تلقى هذا هذين الفتحين حتى اندفع ليسأل أي الفتحين يكون أولا؟ لا شك أنه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفتح وذاك من الأمور الغيبية التي ليست في فوق البشر إطلاقا أن يعرفوها إلا من طريق الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد من لفت النظر إلى هذه الحقيقة العقدية الإسلامية، وهي كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى رسول الله المصطفى والذي هو سيد الرسل والأنبياء يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا بحث له مجال آخر أيضا، وإنما هي الذكرى لكي تنتبهوا أن العلم بالغيبيات أمر مستحيل هو خطابه، لا يعرف أحد من الرسل المصطفين الأخيار إلا بوحي السماء. فإذا علم مسلم ما أن هناك فتحين فلا يمكن أن يكون قد عرفه إلا بمن ينزل الوحي عليه وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان انطلاق السائل بذاك السؤال: أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال عليه السلام: بل قسطنطينية. وفتح القسطنطينية معروف لديكم وصار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني المعروف عثمان الفاتح. إذا بقي أمام المسلمين فتح آخر، وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عصر، وهو الفتح الأكبر، وهو فتح عاصمة النصارى، عاصمة إيطاليا وهي روما. ولا بد أن يكون هذا فتح، ولكن آسف أن أقول ليس بأيدينا، لعله يكون بأيدي أجيال أو في يد من بعدها. هذا الدين لابد أن يكون قد انتصف بفكرتين اثنتين. ديننا الحاضر دخل في طريق إحدى الصفتين، أما الصفة الأخرى فهو مع الأسف الشديد بعيد عنها. أما الصفة الأولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوة الإسلامية. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير نحو الصحوة مما كانوا عليه قبل ربع قرن من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس الصحوة الإسلامية. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير نحو الصحوة مما كانوا عليه قبل ربع قرن من الزمان. فأنتم تعلمون أنه أصبح معروفا لدى كثير من عامة الناس فضلا عن طلاب العلم أن هناك كتاب وسنة، وأن العلم هو ما جاء في الكتاب والسنة، وليس أن يقول قال الشيخ فلان أو العالم فلان أو الدكتور فلان. هذا أصبح في خبر كامل. ومن ذلك قول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله الذي يعود إليه وبعد شيخ ابن تيمية قبل هذه الفحوة الحقيقة، لأنه كان يعيش في جو جاهل معه حينما دعا من حوله علماء وطلاب علم وعظام إلى أن يعودوا في الكتاب والسنة كما تعلمون. فالآن نحن نعيش في مدى هذه الصحوة. أقول مدى لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم، لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، هذا خلاف الحديث، يجابهونك بأنهم هذا مذهب، هذا مذهب المالكي إلى آخره. لكن الحمد لله تفتر الآن موجود في كثير من المسلمين، لا أعني العلماء أي بعض العلماء ولا أعني طلاب العلم، بل حتى العامة منهم، أحدهم يقول يعني دليل هذا، مع أنه لا يقوم الدليل، لكن صار عنده رأي انتباه. أما الشيء الثاني وهو الذي أقول لا بد من التصفية والتربية، نحن الآن في دور التصفية، أما التربية فمع الأسف الشديد نحن بايدين من كل البعد، وهذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل ونشرها ليظهروا أمام الناس بأنهم مؤلفون، وهذا بحث أيضا طويل وطويل جدا. إذن هذا الحديث يبشرنا بأن أمام المسلمين فتحا عظيما جدا، وهو فتح روما عاصمة إيطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية والتربية، ويعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته، مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث. يومئذ يصبح المؤمنون بنصر الله. إذا عرفنا هذه النصوص وهي تدل دلالة قاطعة على أن الحديث النبوي قد بدأ بتسجيله لعهده عليه الصلاة والسلام وليس كما يزعم المستشرقون وأذهب، حينئذ نعود لنقول حقيقة لا تضرنا وهي: هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولا يضرنا ذلك، إنما أردت أن أبقل دعوة باطلة لأولئك المشركين حينما يتكئون فيها على قول عليه السلام لا تكتب الحديث عنه، لنقول أن هذا حديث صحيح. وأنه فعلا كما جاء في سؤال السائل روي موقوفا وروي مرفوعا، وكل من الموقوف والمرفوع صحيح، ولا يضر الوقف في الرفع، ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف، هل صح المرفوع أم شذل رافعه؟ فإن كان لم يشذ رافعه وإنما حفظه، حينئذ يقول فقهاء الحديث في الحديث لا ضير أن يروى الحديث موقوفا ومرفوعا، وأن يصح موقوفا ومرفوعا، فإن الراوي تارة ينشط لرفع الحديث، وتارة لا ينشط، تارة يقنع بأن يذكر الحديث لا لأنه لم ينشط لرفعه، وإنما لأنه يكون في جو يغنيه عن التصريح برفعه، أي جو علم وطلاب علم، فيقول جاء مثلا عن أبي سعيد الخدري الذي هو راوي هذا الحديث أنه قال لا تكتب الحديث عنه. ثانيا، مما يؤكد أن الحديث لفظه يشعر برفعه، وإذا كان ولا بد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له، الأرجح أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ، لأن من الذي يقول لا تكتب الحديث عني زيد بكر عمر؟ أم الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بقبول الحسن؟ خلاصة القول أن هذا الحديث رفعه صحيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا الحديث أن النهي استمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المحو المأمور به في الحديث استمر عليه المسلمون إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا أولا قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكتابة الحديث في حديث أكتب، هو الذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق. فإذا الأمر بالشيء المنهي عنه من قبل يرفع هذا النهي وينسخه ويلغيه، كما هو معلوم في كثير من الأحكام الشرعية، مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرم البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكنه قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وانتهوا من غمرها. كذلك مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي المحرم كان محرما عليه أن يصطاد، فأمر بالصيد فألغى الأمر الذي استلزم تحريم الصيد بالنسبة للمحرم. هكذا في حديث أبي سعيد الخدري فيه النهي عن كتابة الحديث رفع بأمره صلى الله عليه وسلم، وبالتالي رفع الأمر بمحوه. ذلك لأننا كما قدمنا في أول جواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراده الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد من كلمة قصيرة لبيان وتأكيد هذه النقطة، بدءا من قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكر أي القرآن، كما قال في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب بيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فبيانه عليه السلام هو حديثه، إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام كثير من الأحكام إن لم نقل أكثر أحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير، التقرير إذن بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن كان بهذه الطرق الثلاث. ومن الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث بالأمر والفعل والتخبير، ذلك لأن الرسول أمر بالكتاب، ذلك أن الرسول كتب إلى رب وإلى كما ذكر، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته، وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب له، لكن إن شاء الله لحكمة بالغة ألا أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسبنا كتاب الله. المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتاب وأمر بها، لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد ثبت بأمره بفعله بقوله وفعله وتقريره، والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث. وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتاب لها أصل، وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك تعتبر حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقسامه ثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم، لأننا نحن تصورنا المستحيل ضياع السنة وذهابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من 73 فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معروف بطريقة طلب الثانيين والاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا. فالله عز وجل إذن قد حافظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم، المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوالب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ والمعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات، ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف في القرآن الكريم بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحول معناها ويصرف معنى الآية إلى معنى غير صحيح، فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر يؤمن باللفظ ويكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله ويصلوا ويصومون ويحجون ويتطبقون وهكذا، وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية، لكن هؤلاء لهم عقائد خالق فيها، لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الشاعرة والمسلمية، بل خالفوا السلف والخلف معا في بعض عقائدهم، منها اعتقادهم لأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا أحدهم ويسمى بميرزا غلام أحمد القادياني. هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينفرقون عنا بتأويلهم لهذه الآية وتعطيلهم لمعناها، فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء خاتم الأنبياء آخر الأنبياء، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو زينة الأنبياء كالخاتم الأصبع هو زينة الأصابع وزينة الكف. حرفوا الكلمة بعد مواضعه ووقعوا في الضلال المبين وخالفوا سبيل المؤمنين، فصدق فيهم الوعد الكريم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرها. إذن السنة محقورة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم أمر بكتابة الحديث وفعله وأقر الكتابة بين يديه. وختاما أقول يذكر المحدثون الحكمة في نحي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام، ذلك لأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بحفظه والعمل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت أذن له بكتابة الحديث، فهذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة. أكتفي الآن بمثال واحد ختاما لجواب عن آخر سؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كنت نعيشكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن لا تقولوا هجرة. كنت نعيشكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك، كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، وكانوا حديث عهد بعبادة الأشخاص. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح أذن لهم زيارة القبور، لأن في زيارتها عبرة وذكرى. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. شيخ ما أشرتم في كلامكم السابق إجابة عن سؤال الأخ خالد إلى ما آخر أهل البدع والفراش في الاستدلال الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني، ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المسح أهل البدع والفراش في الاستدلال، فنسمع من بعضهم يحتجوا لحديث علي عندما أراد أن يقتل ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، يحتجون بهذا الحديث على من استعداد الزوجة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاكم الله؟ والله ما سمعت من يقول هذا الشيء؟ كثير من الناس الذين يعني ساقوا وراء الغرب عليك. لكن هذا أنا أعرف كثير خاصة في الإذاعة المصرية طبع المصريين على أنه لا يجب التعدد إلا لضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا الحوار أنه في سجاد حديث علي الزواج على خاطبة حينما أراد علي رضي الله عنه ما ما شريتهم يحتاجون بهذا الحديث، هذا رياو المرأة يطلب سمعي ويوجد كل يوم كان بجال إلى جانب شاهد كل ما كان يجدون حوله، وأن الله عز وجل قيد الزواج بأرض أربع هو بالعدل. فإذا يعني كان الإنسان لا يعلم فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يخلون بالآية الأخرى ولن تستطيع أن تعدلوا، يؤولون أنه إلى الباطل. فهذا الذي نحن نسمعه أولئك المحرفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بهذا الحديث هذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة، فكروا ما طاب لكم من المسائل تظهر الله أولا، وثانيا عمله جميل. لماذا قدمت أول كلمين ويتبعي غير سبيل المؤمنين؟ لأن كثير من الدعاة اليوم لا يسندون كثيرا حول الاستجابة للآية، أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الخلف أن يخالفوا السلف العلم، بينما هذه آية صريحة جدا. فالسلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة، منهم علي نفسه أو الزوج غير فاطمة فيما بعد، منهم الركب، فقريب منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. فإذا كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو لا تستطيع أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قالت الزواج، لكن نهاه أن يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو أيضا بما يخالف النصوص الشرعية المطلوب بدلاله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.